وعلى صوتي الدبكة وتحلاها الحفلة نثر الأزهار فرح وسمار. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار الخميلة. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار الخميلة. على صوت الدبكة تحلاها الحفلة نثر الأزهار فرح السمار. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار الخميلة. وباركوا له حنوديه يا سلام الله عليه العريس الليلة هنا. بطيب العنبر عطروا بالبخور يبخروا الليلة أصحابه زفوا. وباركوا له حنوديه يا سلام الله عليه العريس الليلة هنا. بطيب العنبر عطروا بالبخور يبخروا الليلة أصحابه زفوا. على صوت الدبكة وتحلاها الحفلة نثر الأزهار الفرح والسمار. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار الخميلة. زغرودة جميلة يم العريس سمعينا الفرحة عمت كل العيلة. وفرحانين بعرس الغالي حبيبنا وأغلى الغوالي الزين تزواج الأصيلة. وزقفة وزغرودة جميلة ويم العريس سمعينا الفرحة عمت كل العيلة. وفرحانين بعرس الغالي وحبيبنا وأغلى الغوالي الزين تزواج الأصيلة. وعلى صوت الدبكة وتحلاها الحفلة نثر الأزهار فرح وسمار. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار الخميلة. الليلة التموا الأحباب والقرايب والأصحاب قدموا أحلى التحايا. عارسنا يا عارسنا يا مشرفنا ومآنسنا أحلى شباب الحفلايا. الليلة التموا الأحباب والقرايب والأصحاب قدموا أحلى التحايا. عارسنا يا عارسنا يا مشرفنا ومآنسنا أحلى شباب الحفلايا. على صوت الدبكة وتحلاها الحفلة نثر الأزهار فرح وسمار. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار الخميلة. على صوت الدبكة تحلاها الحفلة نثر الأزهار فرح السمار. الليلة حلوة وسعيدة هناهي الليلة. الليلة العريس والعروس أزهار.